أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. أعطيت جوامع الكلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، وبعد، مشاهدي الكرام، هذه حلقة جديدة من حلقات هذا اللقاء المبارك من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما هي العادة في تذكير حضراتكم بأهمية النية الصالحة وجمع أبنائنا وأحبابنا لمشاهدة هذا الخير، ثم كتابة هذا الخبر وتحفيظ أبنائنا الصغار هذا الخبر وتعليمهم بعض ما فيه معان وفوائد. وحديث اليوم فيه قيم وفيه معان عقدية وأخلاقية ينبغي أن تترعرع في نفوس الأولاد صغارا ليستفيدوا منها كبارا. وهذا الخبر هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. الغدر مذموم وخلة كريهة إذا وجدت في شخص حكم عليه بالسوء، ولا يمكن أبدا لإنسان أن يخالل، أي أن يصاحب رجلا وصف بالغدر، بالغدر والعياذ بالله، لأن الغدر فساد عظيم في الخلق، وهذا الفساد يؤدي إلى دمار الأفعال. يعني لو أن هناك قفصا من التفاح الجميل، في وسط هذا القفص تفاحة كبيرة ولكنها فاسدة، بسبب فساد هذه التفاحة فإن بقية القفص سيفسد. ولذلك يقال غدرت الناقة وليدها، غدرت الناقة وليدها إذا أساءت غذاءه، إذا أساءت غذاءه. إذن هناك علاقة بين الغدر وبين الإساءة، كأن الغادر يسيء إلى غيره وهو في هذه الإساءة مسيء إلى نفسه. والغدر في حقيقته هو عدم الوفاء، عدم الوفاء، إن الإنسان ليس عنده وفاء، والوفاء علامة من علامات النبل وشيمة من شيم المروءة. فالإنسان إذا عدم المروءة وإذا انتفت عنه شيم الأفاضل فإنه لا يساوي إلا بعرة لا قيمة له، لا قيمة له. ثم إن هذا الغادر الذي لا يفي بالعقد ولا يحسن العهد، الذي امتلأ قلبه كرها وبغضا وسوءا وحقدا، فيريد إصابة الغير بالسوء ويريد إيقاع الغير في السوء، فيظهر ما لا يبطن، فيظهر ما لا يبطن، ولا يحسن قولا ولا فعلا في حق هذا المغدور. النبي عليه الصلاة والسلام يبين جزاءه أنه يرفع له لواء، علم مكتوب عليه: هذه غدرة فلان ابن فلان. هنا فائدة مهمة، أن بعض الناس يحاولون معرفة أسماء الأمهات، ويزعمون أن الإنسان إذا دعا للرجل باسم والدته أو ذكره باسم والدته أو يوم القيامة يذكر الناس بأسماء أمهاتهم، هذا الكلام لا أساس له من الصواب، لا أساس له من الصواب. ففي الدنيا ينسب الناس إلى آبائهم، ادعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله. وفي الآخرة هذا الخبر دليل أيضا على أن الإنسان ينسب إلى أبيه، فهذه غدرة فلان ابني فلان، لم يقل ابني فلان ولكن قال ابني فلان. فإذا كان الغادر في الدنيا يريد أن يستتر من الناس وأن يظهر أمامهم بأنه النبيل صاحب المروءة وهو في الحقيقة إنسان غادر خائن، فإن الله تعالى يفضحه يوم القيامة، يجعل عليه علامة، وهذه العلامة يراها الناس جميعا، الخلائق يرون هذا العلم، وهذا العلم فيه إشارة إلى ذلك الغادر الذي لم يتق الله عز وجل. فلنعلم أولادنا على الوفاء، فلنعلمهم الأمانة، فلنعلمهم المروءة، فلنعلمهم النبل، ولنربيهم على مكارم الأخلاق. أسأل الله تعالى أن يربي أبناءنا وأبناء المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضلت على الأنبياء بسر، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. أعطيت جوامع الكلمة.